عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث أصحابه حديثا عظيما يدلنا على عظم منزلة ذكر الله جل وعلا، وعلى رأس هذا الذكر العلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فذكر الله جل وعلا ومنه طلب العلم يفوق الجهاد في سبيل الله، ويفوق إنفاق الذهب والفضة، ويفوق كل عمل. فنسأل الله أن يكتبنا وإياكم من الذاكرين له كثيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، ولنعلم أيها الأحبة أن الماشي في طلب العلم كالماشي في خرفة الجنة وفي طريقها، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق الجنة أوله مجالس العلم، وآخره جنة الرحمن جل في علاه. ولتبشر يا طالب العلم، يا من تركت يوم راحتك وأتيت مستجيبا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في تحصيل العلوم الشرعية، أبشر بفضائل كثيرة، منها أن الله يذكرك في ملأ خير من ملأنا، ومنها أنه يغفر لطلاب العلم والذاكرين الله جل وعلا. بل لو أتى إنسان ليرتاح مثلا في المسجد دون أن يروم طلب العلم، فإنه يشمل بقوله عليه الصلاة والسلام: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أبشر يا طالب العلم باستغفار الملائكة لك، واستغفار الحيتان في بحارها، واستغفار النمل في جحورها. أبشر يا طالب العلم، فأنت تواصل مسيرة بدأها الأنبياء والمرسلون والصالحون والصديقون. أبشر يا طالب العلم، فأنت ترث ميراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن طالب العلم إنما يرث قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أحلاها وأجملها وأغلاها من تركه. ولو أريد أن أطل في هذه المقدمة، فإن في الأذهان أيها الإخوة من فضائل طلب العلم ما لا يخفى، وقد ألفت في ذلك مؤلفات كثيرة. المتن الذي معنا يعنى بفن عظيم، وهو فن الفقه والتفقه في الدين وتعلم الأحكام، لا شك أنه من أولى الأولويات. والتفقه نوعان من حيث الحكم: تفقه واجب وتفقه مستحب. تفقه هو فرض عين، وتفقه هو فرض كفاية. أما فرض العين فهو ما يوصلك إلى الواجبات، فإن الذي يروم الصلاة لا يستطيع أن يأتي بها إلا إذا تعلم أحكامها، وكذا من أراد الزكاة والصوم والحج، أو أراد بيعا وشراء ونحو ذلك، فإنه لا يحل له أن يدخل في شيء مما ذكر حتى يتعلم أبوابه. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد كون حسبة تمر على الأسواق وتسأل أهل البيع والشراء عن أحكامهما، فمن عرفها بقي، ومن لم يعرفها أخرج، حتى لا يتقحم الحرام دون شعور منه، أو يأكل الربا دون انتباه منه. وهكذا. وهذا القسم أيها الإخوة فرض عين على من أراد أن يبيع أو يشتري أو نحو ذلك، وهو في الصلاة والزكاة والصيام من باب أولى. وأما النوع الثاني فهو فرض الكفاية، وهو فيما لا يتعلق بعبادة خاصة بك، كتعلم أحكام الفرائض وأنت لا تريد قسمة للفرائض الآن، أو تعلم أحكام الجهاد مثلا ونحن في غيره ونحو ذلك. أما لو حلت المسألة وحل الأمر الذي يحتاج إلى تعلم مسائله ولم يكن إلا أنت، فإنه يكون حينئذ فرض عين، أو كنت معنيا به فإنه يكون حينئذ فرض عين. والكتاب الذي معنا أيها الإخوة زاد المستقنع في اختصار المقنع، لا شك أنه من أفضل ما ألف على المذهب، ذلكم أنه اختصر من كتاب له منزلة كبرى في مذهب الحنابلة، وهو كتاب المقنع، لا سيما إذا علمنا أن مؤلف الأصل وهو المقنع قد ألفه إمام عظيم له قصب السبق، وهو ابن قدامة رحمه الله تعالى الموفق، حيث ألف 4 كتب تدرجا في طلب العلم وتعليمه. فألف أولا عمدة الفقه، وقد يسر الله جل وعلا شرحه في لقاء قد مضى، ثم بعد ذلك يأتي المقنع والذي قد اختصر لزاد المستقنع، ثم يأتي الكافي، ثم يأتي المغني وهو أوسعها. ولهذا قال القائل: من كان عنده المغني والمحلى لم يحتج إلى أحد وحلت له الفتية، لأن المغني كتاب موسوعي قد ضم أقوال العلماء في شتى المذاهب بأدلتها والاعتراضات التي عليها ونحو ذلك مما يذكره أهل العلم في هذا الباب. فالمقصود أن زاد المستقنع هو اختصار لكتاب هام عند الحنابلة وهو المقنع. وأما مؤلف زاد المستقنع فهو أبو النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وقد عني هذا الإمام بمذهب الحنابلة حيث ألف كتبا في هذا المذهب، فألف الإقناع وهو أوسع من زاد المستقنع، قد ضم مسائل كثيرة، وسنحرص إن شاء الله تعالى على إرادة جمع من المسائل حينما نورد المسألة من الزاد. وألف كذلك هذا الكتاب زاد المستقنع، وقد تولى الفقيه البهوتي رحمه الله تعالى تولى كتب أبي النجا، فيحرص عليها ويحرص على شرحها، فشرح زاد المستقنع في الروض المربع، وشرح الإقناع في كشاف القناع، وهكذا. ولا أريد أن أطيل في هذه المقدمة أيها الإخوة. ومحقق هذا الكتاب دكتور محمد الهبدان وفقه الله قد ذكر مقدمة حسنة في ذكر هذا الكتاب ومؤلفه وذكر مؤلف الأصل وهو المقنع، فلتراجع. ثم أعقب ذلك بمصطلحات مهمة لطالب العلم عند علماء المذهب، قد انتخبها من المدخل لابن بدران، وانتخبها من المدخل المفصل للعلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، فلتراجع. ولنبدأ الآن بهذا الكتاب المبارك زاد المستقنع. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والبدء أيها الفضلاء بالبسملة ليس بدعا من القول، بل نرى عامة أهل العلم يبدأون بذلك، فيبدأون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يفعلون ذلك لأمور، منها أنه اقتداء بالكتاب العزيز، فعندما نفتح كتاب ربنا فنرى أول ما فيه بسم الله الرحمن الرحيم، على خلاف بين أهل العلم هل البسملة آية من الفاتحة أو لا، لكنها هي في أول الكتاب ولا شك. أيضا يبدأون بالبسملة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبمراسلاته، فإنه حينما يراسل الملوك والرؤساء والزعماء كان يبدأ كتبه ببسم الله الرحمن الرحيم. كما ثبت في صحيح البخاري عندما راسل هرقل ملك الروم فإنه قال فإنه كتب عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل إلى عظيم الروم هرقل. وهذا أيضا أيها الإخوة منهج الأنبياء، فها وسليمان عندما راسل ملكة سبأ حتى يكونوا خاضعين لمملكة الإسلام فإنه استفتح كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي هذا تقول كما ذكر لنا ربنا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر الفقهاء عند هذا الموطن حديثا وهو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع فهو أجذم إلى آخره، لكن هذا الحديث لا يصح لأن فيه راويا يقال له ابن الجندي وهو راو ضعيف، فلا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفينا ما ورد من الكتاب العزيز اقتداء به وما ورد من مراسلاته صلى الله عليه وسلم تأسيا به. لو أردنا أيها الإخوة أن نفصل هذه الكلمة على عجل بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الجملة بسم الله الرحمن الرحيم، نلاحظ أنها بدأت بحرف وهو حرف الباء. حرف الباء حرف جر من حيث الإعراب، واسم هو الاسم المجرور باسمي، فبدأت الجملة أو فبدأ هذه العبارة بشبه جملة جار ومجرور. ومعلوم أن أهل اللغة وأهل النحو يقولون إن الجار والمجرور لا بد أن يكون له متعلق، لا بد أن يتعلق بشيء يعمل فيه ويؤثر فيه. هذا المتعلق إما أن يكون فعلا وهذا هو الأصل، يعني إما أن يكون العامل فعلا أي لا اسما ولا حرفا فعل وهذا هو الأصل، وقد يكون اسما له قوة الفعل، ولكن لا شك أن الأولى أن يقدر فعلا. لو نظرنا إلى الجملة بسم الله الرحمن الرحيم لا نرى فيها عاملا، ما عندنا عامل لا فعل ولا اسم، فأين العامل؟ سنقدره حينئذ، يعني إذن هو محذوف، العامل ليس موجودا في هذه العبارة بسم الله الرحمن الرحيم فنقدره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم ماذا نقدره؟ بما يناسب المقام. فالمؤلف عندما يؤلف كتابه يناسب أن يكون التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، وأنت عندما تريد أن تلبس ثوبك وتقول بسم الله فمن المناسب أن يقدر ذلك بسم الله ألبس، وعندما تريد أن تدخل المسجد بسم الله أدخل المسجد، أو عندما تريد أن تصنع شيئا وتقول بسم الله فأنت تقدر ذلك الشيء. سنقدره فعلا لماذا؟ لأن الأصل في العوامل أنها أفعال، وسنجعله مؤخرا. يعني لماذا لم نقل المؤلف يقدر كلامه أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال العلماء تيمنا، تيمنا بسم الله، فلا نقدم شيئا على اسم الله عز وجل، فيكون التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف هذا الكتاب، ولا نجعل التقدير أؤلف هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من حيث الإعراب. ومن حيث نوع الباء، تعلمون أيها الإخوة أن الحروف لها معان، أن الحروف لها معان. فما معنى الباء هنا؟ هل هي الباء التي تدل على الإلصاق مثلا كما ذكر بعض النحويين في باء آخر غير هذا الباء؟ هل الباء هنا بمعنى الاستعانة؟ هل الباء هنا بمعنى التبعيض على من رأى أن الباء قد يأتي للتبعيض؟ لو تأملنا هذه العبارة بسم الله الرحمن الرحيم رأينا أن ألصق شيء بها أن يقال إن الباء للاستعانة، أي بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف هذا الكتاب مستعينا بالله. فهذا الباء اختصر لنا هذه الجملة، فالباء هنا إذن للاستعانة. كلمة اسم إما أن نقول مأخوذة من الوسم بمعنى العلامة، فاسم الشخص علامة عليه، وإما أنه مأخوذ من السمو وهو الارتفاع، لأن الإنسان يرفع باسمه، يرفع باسمه. أما لفظة الجلالة الله فهذه اللفظة مشتقة من الإله، مشتقة من الإله، والإله والله جل وعلا هو المعبود الأعظم سبحانه وتعالى. وقد قال بعض أهل العلم إن الاسم الأعظم هو الله، على خلاف بين أهل العلم في تحديد الاسم الأعظم، ومنهم من يرى أنه ليس هناك حديث يثبت في ذلك. المقصود أن لفظة الله تدل على المعبود الأعظم وهو ربنا جل وعلا، وأنها مشتقة من الإله. الرحمن أيضا اسم من أسمائه جل وعلا، وهو يتضمن صفة الرحمة، نستخرج من هذا الاسم صفة. كل اسم من أسماء الله يستنبط منه صفة للعكس للعكس. ولهذا أيهما أكثر، الأسماء ولا الصفات؟ الصفات أكثر، لأن كل اسم سنستخرج منه صفة، ولن نستخرج من كل صفة اسما، ولن نستخرج من كل صفة اسما. فمثلا من صفات الله أنه يجيء، فلا نقول إن من أسمائه الجائي. ومن صفات الله أنه ينزل، فلا نقول إن من أسمائه النازل. لكن كل اسم تستطيع أن تستخرج منه صفة. فقول الله جل وعلا القدوس، الملك، العليم، الحكيم، من كل هذه الأسماء نستنبط صفات. الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله، فهل بينهما فرق؟ الأصل أن الأسماء إذا تغايرت صار بين معانيها فرق، هذا هو الأصل. فالله جل وعلا ذكر الرحمن وذكر الرحيم، فلا شك أن بينهما فرقا، لا شك أن بينهما فرقا. فالرحمن يتضمن صفة الرحمة التي هي من صفات الله، والرحيم أيضا يتضمن صفة الرحمة. فما الفرق إذن؟ الفرق أن الرحيم هو ذو الرحمة الواصلة، وأما الرحمن فهو ذو الرحمة الواسعة. إذن الرحمن اعتبر به ذات الرحمة لسعتها، والرحيم اعتبر به ما يصل إلى المخلوقين منها. ثم تفرق آخر، أن اسم الرحمن خاص بالله، فلا يحل لأحد أن يتسمى به، كما أن لفظ الجلالة الله خاص بالله جل وعلا، فلا يحل لأحد أن يتسمى به. وقد انحرفت قريش قبل الإسلام فاشتقت من أسماء الله أسماء لآلهتها، فاشتقت اللات من الله إلى غير ذلك. المقصود أن الرحمن والرحيم بينهما فرق، من حيث أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. ولهذا يقول الله وكان بالمؤمنين رحيما، تصل هذه الرحمة إلى المؤمنين. الفرق الآخر أن الرحمن صفة، أن الرحمن اسم خاص بالله جل وعلا، أما الرحيم فيشترك معه من حيث الاسم المخلوق. ولهذا قد وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رحيم، لكن لا يوصف أحد من البشر بأنه رحمن. فنقول حينئذ أيها الإخوة، يكون معنى كلام المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف هذا الكتاب مستعينا بالله عز وجل، بدأ بهذه البسملة اقتداء بالكتاب وتأسيا بمراسلات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو تأذن الأسئلة سنجعلها في آخر 10 دقائق حتى ننضبط، وأنا أعتذر من قبول الأسئلة الآن، في آخر 10 دقائق يعني نفتح المجال للأسئلة، واعذروني على هذا حتى نستطيع أن نتم المنهج. قال رحمه الله الحمد لله حمدا لا ينفد. نرى المؤلف أيضا كما أنه بدأ بالبسملة بدأ بالحمد له، وهذا من عادة أهل العلم، بل هو إجماع منهم البدء بالحمد له. ما دليلهم على هذا أنهم يبدأون بالحمد له؟ أيضا الدليل من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فنرى أن سورة الفاتحة التي افتتحت بالحمد لله هي أول ما جاءنا في الكتاب من حيث ترتيب كتاب الله عز وجل. وأما من السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح خطبه ومواعظه بالحمد لله، على خلاف بينهم في خطبة العيد أهي تفتتح بالتكبير أو بالحمدلة، وإن كان الأقرب دليلا الافتتاح بالحمدلة، وسيأتي معنا الخلاف في هذه المسألة وذكر الراجح إن شاء الله تعالى في حين. مما يذكر هنا أيها الإخوة أن ما جاء من حديث كل أمر ذي بال لا يفتتح بالحمد لله فهو أبتر أو أقطع أو أجذم أو نحو ذلك كما ذكر في البسملة، أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو سألنا سائل فقال: كيف تقيسون البدء بالحمدلة في مؤلفات كتبكم على البدء بالحمدلة في مراسلات النبي عليه الصلاة والسلام أو في خطبه؟ ما وجه القياس؟ هو يبدأ عليه الصلاة والسلام بالحمدلة في الخطب والمواعظ، وأنتم تقولون نجعلها في تأليف الكتب. وجه القياس أن الجميع يصب في مصب واحد، وهو الدعوة إلى الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يبدأ خطبه بالحمد لله فهو يدعو إلى الله جل وعلا، إذ الخطب والمواعظ دعوة، وأنت عندما تؤلف كتابا شرعيا فأنت أيضا تدعو إلى الله عز وجل، فكان القياس حينئذ تاما. لماذا يبدأ المؤلفون بالحمدلة؟ ما مناسبة ذلك؟ ما مناسبة البدء بالحمدلة؟ قال أهل العلم: المناسبة في ذلك أن تأليف الكتاب نعمة. تأليف الكتاب لا شك أنه نعمة، فإذا أخلص المؤمن المؤلف في كتابه هذا كان خيرا له منذ تأليفه الكتاب حتى يلقى الله، بل حتى قيام الساعة، وهذه النعمة تستوجب شكرا. فكان من المناسب أن يبدأ تأليف الكتاب بالحمدلة، لأنها شكر، نوع شكر لله تبارك وتعالى. يقال أيضا الحكمة الثانية فيها دفع العجب والزهو عند تأليف الكتاب. ربما ينتاب الإنسان ما ينتابه من زهو وعجب إذا رأى أن كتابه قد حاز على رضا القارئين، أو أن كتابه قد وفق فيه المؤلف إلى حسن صف وترتيب وتنظيم، فحتى يدفع العجب عن نفسه يبدأ بالحمدلة، كأنه يقول: كل ما كان في الكتاب من شيء حسن يستحق الثناء فإنه لا يرد إلي أنا، وإنما يرد إلى الله جل وعلا، فهو بهذا يدفع العجب عن نفسه. الحمد في اللغة أيها الأخوة هو الثناء، وقولك أحمد هذا الشيء يعني أثني عليه، هذا في اللغة. أما من حيث الاصطلاح فالعلماء الذين عرفوا الحمدلة ذكروا تعريفات كثيرة جدا، سأذكر اثنين منها وأذكر ما أراه مناسبا. من التعريفات قالوا: الحمد هو الوصف الجميل الاختياري على المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. الوصف الجميل الاختياري على المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو على غيره. وقيل: بل الحمد هو ذكر محاسن وصفات المحمود على وجه المحبة والتعظيم والإجلال. إذن هو ذكر محاسن وصفات المحمود على وجه المحبة والتعظيم والإجلال. التعريف الثاني هو الأقرب، لأنه أتى بحقيقة الحمد على وجهها بتعريف مختصر. قال أهل العلم: إذا أثنيت على أحد وكان هذا الثناء خاليا عن المحبة فماذا يسمى؟ الآن أنت أثنيت على إنسان، قلت: والله فلان كريم، وأنت تبغض هذا الإنسان، أو قلت: فلان جواد، أو فلان شجاع، أنت تبغضه لأمر بينك وبينه، لكن أثنيت عليه في صفة معينة دون محبة له، فهل يسمى حمدا؟ يسمى حمدا؟ لا، لأن الحمد ذكر محاسن المحمود وذكر صفاته الحسنة مع ماذا؟ مع محبة ومع تعظيم ومع جلال. فإذا خلى عن المحبة والتعظيم والإجلال سمي مدحا ولا يسمى حمدا. إذن إذا أثنيت على فلان دون أن تحبه أو تعظمه وتجله فهو مدح لا حمد. فإن كررت هذا الذكر مع المحبة انتقل إلى كونه ثناء، فإن دخل فيه تعظيم وإجلال صار حمدا. إذن الحمد جمع أشياء تذكر صفات المحمود ومع كونك تحبه وتجله وتعظمه. وهنا يريد الفقهاء مسألة: ما الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد والشكر قد يشتركان في أمر لكن يختلفان في أمور. يشتركان في قضية الثناء، فالحامد يثني والشاكر يثني. يشتركان في قضية ذكر المحاسن، فالشاكر يذكر المحاسن عادة، وكذا الحامد. من الفروق أن الحمد لا يلزم أن يكون مقابلا لنعمة، فأنت تحمد الله عز وجل على كل حال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد طلب منا أن نكون حامدين على كل حال. إن كان ما أصابنا سراء فنقول ماذا؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طيب إن كان ما أصابك في نظرك أنه مكروه ومؤذي، ماذا تقول؟ الحمد لله أيضا على كل حال. إذن أنت تحمد الله في كل أحوالك، سواء قابل ذلك نعمة أو لم يقابلها نعمة. أما الشكر فإنه يكون عند مقابلة النعمة، يعني إذا أسدى لك أحد معروفا ثم أثنيت عليه، قلت جزاك الله خيرا، فماذا نسمي هذا الثناء؟ نسميه شكرا، ونسميه أيضا مدحا، جزاك الله خيرا على برك على إحسانك، فهو الآن ذكر شيئا من محاسن المحمود. فإذا كان مع ذلك محبة وكان مع ذلك تعظيما وإجلالا صار حمدا. إذن الفرق الأول، الحمد لا يلزم أن يقابل بنعمة بخلاف الشكر، والله جل وعلا يحمد على كل حال كما مر معنا. لو تأملنا أيها الإخوة صفات الله جل وعلا لرأينا أنها نوعان. فعندنا صفات لازمة مثل الحياة، وصفات متعدية نفعها مثل ماذا؟ الرحمة. فأنت تحمد الله على أي صفتين؟ عليهما جميعا، لأن الحمد لا يلزم أن يكون بمقابلة نعمة. فأنت تحمد الله على حياته، على صفة الحياة، وتحمد الله على صفة الرحمة وغيرها من الصفات. فالمعنى أن الحمد لا يلزم أن يقابله نعمة بخلاف الشكر. الفرق الثاني أن الحمد يكون بماذا؟ يكون باللسان، ويكون أيضا بالقلب. أما الشكر فيزيد، فيكون بهما وبالجوارح. من يذكر لنا آية تبين أن الشكر قد يكون بالجوارح؟ تفضل. أحسنتم، اعملوا آل داود شكرا. فبين الله جل وعلا أن الشكر يكون بالعمل، والعمل يكون بالجوارح. لماذا اختار المؤلف لفظ الجلالة الله؟ قال الحمد لله، ولم يقل الحمد للكريم، الحمد للعظيم، الحمد للكريم أو نحوهما. لماذا؟ قال أهل العلم إن تخصيص الاسم الدال على الذات أبلغ في الحمد والثناء، يعني كونه يأتي باسم يدل على ذات الله فهذا أبلغ في الحمد والثناء. أما لو قال الحمد للكريم فكأنما حمدت الله لأنه أكرمك. إذا قلت الحمد لله الولي كأنما حمدت الله لأنه تولاك برعايته وعنايته. أما إذا قلت الحمد لله فأنت حمدته لذاته دون النظر لنعمه التي عليك، فهذا أبلغ في الحمد والثناء. ما نوع الألف واللام في الحمد لله؟ الحمد لله نوعها الاستغراق، يعني كأنك تقول كل المحامد لله، كل المحامد إنما تكون لله جل وعلا. نعم فيصير المعنى كله. إذن كل المحامد لله. لله اللام هنا لله للاستحقاق والاختصاص، أي كل المحامد يستحقها الله ويختص بها الله، إذ لا يحمد أحد بكل المحامد إلا هو جل وعلا. لا يحمد أحد بكل المحامد إلا هو جل وعلا، فهو المستحق وحده لكل المحامد. قوله رحمه الله حمدا، الحمد لله حمدا. من يعرب حمدا؟ الحمد لله حمدا، فضل مفعول مطلق. أحسنتم، مصدر مفعول مطلق. ما معنى مفعول مطلق؟ هو يغاير المفعول لأجله، ويشتق المفعول المطلق من العامل. فأين العامل؟ يعني أقول مثلا أنا ركبت السيارة ركوبا، طيب الحمد لله حمدا، أين العامل؟ أين أنتم يا أهل اللغة؟ ها؟ محذوف. القول الأول أنه محذوف فيكون التقدير الحمد لله أحمده حمدا. ومن العلماء من قال بل العامل موجود أمامكم وهو الحمد، وهو الحمد. لكن هذا القول الثاني ضعيف، لأن الاسم إذا احتف إذا حلي بالألف واللام لم يصلح أن يكون عاملا في المفعول المطلق، على خلاف بين النحويين في هذه المسألة. وعلى كل حال فالأقرب أن نقول الحمد لله أحمده حمدا، حمدا لا ينفد. أنت تحمد الله حمدا لا ينفد، يعني لا ينقطع ولا ينتهي، فهل هذا معقول؟ أنت تحمد الله حمدا لا ينتهي، سينتهي حمدك بماذا؟ بموتك، سينتهي حمدك بانشغالك بشيء آخر. فكيف يقول المؤلف الحمد لله حمدا لا ينفد؟ من يجيب يا إخوة؟ المؤلف الآن يقول الحمد لله حمدا لا ينفد. تفضل يا شيخ. جميل، يعني هو بالنظر إلى أن هذا الكتاب لعله أن يبقى إلى قيام الساعة، فكل من قرأ الكتاب حمد الله. جميل، هذا المعنى أيضا يكون معنى له حظ من النظر. تفضل. نعم، بمعنى له الحمد في الأولى والمعنى، يعني أن الحمد، أحسنت، أن الحمد لا ينظر بالنظر إلى أفراد الناس، وإنما ينظر بالنظر إلى مجموعهم، فإنه لا تنفك لحظة من لحظات الحمد. فأنت إذا فترت حمد الله غيرك، وإذا فتر غيرك حمد الله ثالث ورابع وخامس وعاشر. إذن فالحمد لا ينقطع فعلا باعتبار ماذا يا إخوة؟ باعتبار مجموع الناس، لا باعتبار أفرادهم. والله جل وعلا قد بين هذه الحقيقة فقال وإن من شيء إلا يسبح بحمده. حتى أنتم يا معشر البشر إذا فترتم عن الحمد فهناك مخلوقات أخرى تحمده. نعم، أحسنت، هذا جميل، وقد أورد أنه يحمد الله على صفاته، وصفاته لا تنفد، صفاته جل وعلا لا تنفد، فيكون الحمد حينئذ غير منقطع. أما إعراب حمدا فقد تقدم أنها مفعول مطلق. قال رحمه الله أفضل ما ينبغي أن يحمد. أفضل هذا اسم تفضيل ينبئ ويخبر عن زيادة الفضل حينئذ، يعني عندما أقول أنا فلان أفضل من فلان، يعني أنا شرفتهما في شيء وزدت هذا المفضل بزيادة فضل. فيكون المعنى الحمد لله حمدا يفضل كل حمد، يعني ربما أحمد مخلوقا يعني أحبه وأعظمه، لكن حمد لله يفضل حمدي لذلك المخلوق. أيضا هنا معنى آخر أن حمدي لله أفضل من حمد غيري لمن أيضا؟ لله. فصار المعنى يا إخوة الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد من وجهين، من وجهين: أن الله جل وعلا إذا حمد فإن الحامد له يفضل حمده لله على حمد غير الله، حتى وإن حمدت آخر ولو كان نبيا ومرسلا فإنه قطعا حمد لله أعظم من حمدي لذلك النبي الكريم. ومن وجه آخر فإن حمدي أنا لله أفضل من حمد غيري لله، فهو إذن أفضل من هذين، من هاتين الجهتين. نلاحظ أن أفضل جاءت ماذا؟ هل نقول أفضل ولا أفضل ولا أفضلي؟ بالنصب، الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل. لماذا نصبت أفضل؟ إما أن نقول على الإبدال، يعني الحمد لله حمدا، هذا الحمد أفضل، يعني يبدل منه أفضل، فأقول الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، يعني أستطيع أن أبدل كلمة حمدا ألغيها وأضع مكانها أفضل. وأيضا يصح أن يكون صفة، يعني الحمد لله أحمده حمدا، ما صفة هذا الحمد؟ أنه أفضل. فإذا حمدا تأتي بدل وتأتي صفة، ومن العلماء من قال أيضا تأتي حالا. ما ينبغي أن يحمد، إيش معنى ينبغي؟ ينبغي يعني يطلب. الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، يعني أفضل ما يطلب من الحمد، فأنا سأحمد الله أفضل ما يطلب من الحمد. الماء هنا أفضل ماء، هل هي نافية أو هي موصولة أو ماذا؟ موصولة، يعني أفضل الذي ينبغي أن يحمد. قال رحمه الله: وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين. يا إخوة، كلمة وصلى الله هل هي إنشائية ولا خبرية؟ بمعنى أنت الآن تخبر أو تطلب، عندما تقول صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام، فأنت الآن هل تخبر بلفظك ولا تنشئ؟ أما اللفظ فهو لفظ ماذا؟ خبر. إذ الكلام نوعان من حيث الخبرية وما يغيرها، نوعان: خبر وإنشاء. إنشاء يعني طلب، يعني طلبا. الخبر يعني أنت تخبر بشيء يحتمل الصدق ويحتمل الكذب لذاته. فعندما أقول مثلا زيد في الدار، هذا طلب، أنت تطلب شيئا أو تخبر عن شيء؟ تخبر عن شيء. وعندما تقول يا زيد أدخل الدار، أنت الآن تطلب ولا تخبر؟ تطلب أو تنشئ. جميل. فقول المصنف وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين، الآن يخبر ولا ينشئ؟ هو يخبر وينشئ. هو أخبر لفظا، لفظه خبر، ولكنه يتضمن إنشاء ودعاء، إذ الدعاء من أنواع الإنشاء والطلب. فكأن المصنف يخبر أن الله صلى على رسول الله، وفي نفس الوقت يطلب من الله أن يصلي على رسوله. إذن فنقول يا إخوة، هو لفظ، هو خبر من حيث اللفظ، لكنه إنشاء من حيث المعنى. ما معنى الصلاة؟ صلاة الله على رسوله، صلاتك أنت أيها المبارك على رسولك صلى الله عليه وسلم، صلاة الملائكة على رسولك، ماذا تعني؟ جميل. اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال نفرق فنقول إن كانت الصلاة من الله فهي بمعنى الرحمة، وإن كانت الصلاة من الملائكة فهي تعني الاستغفار، وإن كانت من المخلوقين فهي تعني الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يرحمه الله. وهذا المعنى قد ذكره الأزهري المعروف، وقد ذكر أن هذا هو المشهور عند المتأخرين، يعني هذا التفصيل: من الله رحمة، من الملائكة استغفار، من المخلوقين دعاء، يعني من البشر دعاء. وقال بعض أهل العلم، وقد نقل ذلك البخاري معلقا عن عالم يقال له أبو العالية، أبو العالية يرى أن المعنى يختلف، وأن الصلاة لا تعني الرحمة وإنما تعني الثناء. فأنا عندما أقول اللهم صل على محمد أقول يا الله إثني على محمد واذكره عندك بالثناء الحسن في الملأ الأعلى، وهذا المعنى هو الأقرب والله أعلم. وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام قبله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد ذكر الرحمة والصلاة في موضع واحد وبينهما حرف العطف، ومعلوم أن المتعاطفين متغايران على الأصل. من يذكر لي آية ذكر فيها الصلاة والرحمة؟ أحسنتم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أفتكون الصلاة بمعنى الرحمة وقد غاير الله بينهما؟ الجواب لا. ما الأصل في الكلام يا إخوة، التأسيس أو التأكيد؟ التأسيس هذا الأصل في الكلام، ولا نجعل للتأكيد إلا بقرينة ودليل. فالأصل أن الصلاة غير الرحمة، الله غاير بينهما، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، إذن الرحمة غير الصلوات. هذا يرجح قول أبي العالية أن الصلاة على رسول الله سواء كانت من الله أو كانت من الملائكة أو كانت من سائر المخلوقين فهي بمعنى الثناء الحسن. فإن قلت يا الله صلي على رسولك يعني إثني عليه، وكذلك إذا قالت الملائكة، وكذلك إذا قلت أنت صلى الله على محمد يعني تخبر بأن الله أثنى على النبي عليه الصلاة والسلام، وتطلب منه أيضا أن يثني عليه وأن يزيده تشريفا وتكريما وتعظيما. قال رحمه الله وسلم. سلم هذه معطوفة على الصلاة، ونراها دائما تأتي قرينة للصلاة، ولا فدائما صلى الله وسلم. ولهذا كره أهل العلم أن تقتصر على أحدهما دون الآخر. نرى بعض المؤلفات عليه السلام محمد عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة والسلام، هذا في الواقع لا يحبذ، يحبذ أن تجمع بينهما. لماذا؟ لأن الله أمرك بذلك. أين الآية الآمرة بأن تصلي وتسلم؟ صلوا عليه وماذا؟ وسلموا تسليما. فما معنى سلم أو سلم؟ صلى الله عليه وسلم أو صلي وسلم، هذه الكلمة يا فضلاء مشتقة إما من السلام وإما من التسليم أو السلامة، إما من السلام أو السلامة. السلام بمعنى الأمان أو بمعنى التحية، فأنت تلقي التحية على رسولك عليه الصلاة والسلام. السلامة أي تطلب من الله أن يسلم رسولك صلى الله عليه وسلم. يسلمه من ماذا؟ يسلمه من الآفات والنقائص، سواء كانت تلك الآفات والنقائص حسية أو معنوية. إذا أنت تطلب من الله جل وعلا أن يسلم رسولك صلى الله عليه وسلم حسا ومعنى. أما أن يسلمه حسا فهذا في حياته، فعندما يقول الصحابي اللهم صلِّ وسلم على رسول الله، فهو يقول يا ربي إثني على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويا ربي سلمه من الآفات، احفظ جسده من الآفات، احفظ جسده من أن يغتاله مغتال أو أن يؤذيه مؤذن. طيب هل هذا المعنى يكون بعد وفاته أو لا؟ الدعاء بأن يسلمه الله، يسلم جسده الشريف الكريم من الآفات، هل هذا مختص في حياته فقط أو يصلح أن يكون بعد وفاته؟ يصلح أن يكون بعد وفاته. لماذا؟ لأن جسده باق، فالأرض حرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء. فأنت نعم عندما تقول اللهم صل وسلم عليه فأنت تطلب من الله جل وعلا أن يسلم جسد رسوله من أن يقتاله مغتال أو أن يتناوله متناول بالأذى. وإن كان بعض أهل العلم يقول إنما ذلك في حياته، لكن الأقرب أن نعمم ذلك فنجعله في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أنه مما قرئ في التاريخ أن هناك محاولات آثمة لأخذ جسده الشريف أو لإيذائه، ولكن الله جل وعلا حماه. وهذا يؤكد أن هذا المعنى يبقى حتى بعد وفاته. أما السلامة من الآفات المعنوية بمعنى أن تسلم ماذا؟ سنته من أن تحرف أو تبدل أو نحو ذلك. فأنت عندما تقول اللهم صلي وسلم فمأخوذ من السلام يعني الأمان أو التحية، فأنت تحيي رسولك عليه الصلاة والسلام. ومأخوذ أيضا من السلامة، فأنت تقول لربك جل وعلا احفظ نبيي جسدا ومعنى. أما جسدا فهو حفظ حسي، معنى أن يحفظ سنته حتى تبقى إلى الأبد وتبقى صحيحة صافية المعين ينتفع الناس بها. أما كلمة المصطفين فالمصطفون جمع مصطفى، المصطفى بمعنى مختار، مصطفى يعني مختار. اصطفيت هذا الكتاب من بين كتب الحنابلة، يعني اخترته من ضمن أو من دون كتب الحنابلة. وهو مأخوذ من الصفوة، مصطفى مأخوذ من الصفوة، الصفوة بمعنى الزبدة، خلاصة. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام خلاصة الخلق والأنبياء، يعني أنه عليه الصلاة والسلام أفضلهم وأخيرهم وزبدتهم وخلاصتهم، وهو لا شك أفضل ولد آدم كما أخبرنا بذلك عليه الصلاة والسلام. وأهل اللغة يقولون أصلها مصطفى، مصطفى، ثم انقلبت التاء إلى طاء. فلماذا؟ يا سلام، للتقارب في المخرج. فأنت لو قلت لك قل مصطفى لتكلفت عنة، لكن لما يقول قل مصطفى صارت سهلة لتقارب المخرج. فالصاء حرف مفخم والطاء حرف مفخم، فعندما يأتي مفخم ومرقق التاء حرف مرقق. خص ضغط قض، هل منها التاء؟ الجواب لا، هذه الآن حروف التفخيم، لكن التاء مرقق، فعندما يأتي مرقق ومفخم في يعني يتواردان في كلمة واحدة متواليتين، يعني الحرفين الحرفان متواليان، يحصل في ذلك صعوبة في النطق، فكان من المناسب أن تحول إلى طاء كما قال أهل أصول اللغة. قال محمد على أفضل المصطفين، محمد، محمد على وزن مفعل يعني كثير المحامد، وهذا الاسم هو أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام، وإلا فله أسماء أخرى مثل أحمد، أين جاء ذكر أحمد؟ في القرآن. وله أيضا أسماء أخرى مثل الماحي، العاقب، الحاشر إلى آخره، كما ثبت في الحديث الصحيح. والعرب تقول من كثرت أسماؤه دل على منزلته، ولهذا للسيف 1000 اسم، وللأسد أسماء كثيرة، وللنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أسماء كثيرة تدل على منزلة هذا النبي الكريم بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. نريد أن نعرب محمد، نريد أن نعرب كلمة محمد. عندنا الآن الجملة تقول وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد. نعم قيل بدل، والأولى أن نقول عطف بيان، الأولى أن نقول عطف بيان. لماذا؟ الفرق بين عطف البيان والبدل ما هو؟ هيا أخوة دقيق جدا، من يعرف الفرق بين عطف البيان والبدل؟ البدل يصح أن تجعل المبدل بدل المبدل منه من كل وجه، لكن العطف البيان ها لو حذفت المبدل الأصل انتقص المعنى، فأنت لو قلت وصلى الله وسلم على محمد فاتك أنه أفضل المصطفين، هذا من ضمن ما ذكر في هذا، وإلا فهل اللغة يتوسعون في الفرق بين البدل وعطف البيان. قال رحمه الله وعلى آله، وعلى آله ماذا على آله؟ هذا الآن جار ومجرور متعلق بماذا؟ نعم يعني اللهم صلي على آله، اللهم صلي على آله وسلم، فأنت تطلب من الله أيضا أن يثني على الآل وأن يسلمهم حسا ومعنا من الآفات والنقائص. الآل من آل يؤول إذا رجع، وقال بعضهم من أهل وسهلت الهاء وقلبت همزة فصارت آل، وهذا ضعيف كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الذي جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جلاء الأفهام. والمقصود أن الآل من الرجوع، من آل يعني رجع، فيكون المعنى إذن من آل يؤول، فآل الرجل هم الراجعون إليه المضافون إليه المنتسبون إليه، فأقول أنا آلي، آلي بمعنى الذين يرجعون إليه، إما في نسبهم كالأولاد فأولادي يرجعون إليه في النسب، وإما يرجعون إلي في النفقة مثلا، وإما يرجعون إلي في المشورة أو نحو ذلك. لكن آل بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لها معنيان على الصحيح لو أردنا أن نختصر المسألة، فنقول عندنا إطلاق خاص وإطلاق عام. أما الإطلاق الخاص فآله عليه الصلاة والسلام يعني أقاربه الذين هم أهل بيته وزوجاته، فيكون إطلاق الخاص آل محمد عليه الصلاة والسلام يعني الأقارب وماذا؟ والزوجات، ونقصد طبعا الأقارب المؤمنين، أما من كان قريبا لكنه مشرك فإنه لا عبرة به. لو أتينا الآن بجملة ونريد أن نعرف هل هي من المطلق أو من الخاص، قال النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت أن آل محمد لا تحل لهم الصدقة؟ فهل آل هنا بالإطلاق الخاص يعني القرابة، وللإطلاق العام يعني الأتباع؟ الخاص بمعنى أن الذين لا تحل لهم الصدقة هم قرابته عليه الصلاة والسلام، ولا ينصرف المعنى إلى الأتباع جميعا، نحن من أتباعه أو لا؟ بلى نحن من أتباعه، هل تحل على فقرائنا الصدقة أو لا؟ تحل، ولو ألغينا الأتباع من الصدقة ومن الزكاة لما بقي أحد، لأن جميع المؤمنين أتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ما رأيكم؟ هذا خاص الخاص، يعني ليس لكل القرابة بل لقرابة معينين فقط، وهم أهل البيت، أهل بيته خاصة، يعني زوجاته وبناته ونحو ذلك، هذا خاص به. ما معنى اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا؟ يعني أيوة الكفاف، حسنت، ليس المعنى الغنى، إنما الاقتصاد والكفاف والرضا بالقليل. وهكذا كان دأب آل بيته الخاصين الذين هم أزواجه وذريته من بعده صلى الله عليه وسلم. السياق، السياق يعني الذي يدلنا على هذا هو السياق. إذن لو قال قائل بهذا لقلنا هذا يرده بأن بقية الآل لم يأخذوا بهذه الوصية بل توسعوا، يعني بقية الآل الذين ليسوا أهل بيته خاصة توسعوا، من آل مثلا آل العباس أو نحوهم، بعضهم قد توسع وصار غنيا، هذه قرينة تجعلنا نقصر هذا فقط على آل بيته الخاصين جدا، وهم زوجاته وبناته عليه الصلاة والسلام. أما الإطلاق العام فالمقصود أقارب أتباعه من المؤمنين. إذن عندنا إخوة الآل تطلق بإطلاقين، إطلاق خاص هو قرابته وزوجاته، وإطلاق عام أتباعه من المؤمنين. متى نجعل هذا وهذا؟ نقول إذا جاء الآل والصحب في سياق واحد فاجعل الآل على القرابة والزوجات، واجعل الصحب على بقية أهل الإيمان ممن اجتمع معه عليه الصلاة والسلام مؤمنا. وإذا جاءت الآل وحدها فنجعلها لأتباعه على دينه. هذا بعض ما قيل في هذه المسألة. طيب أدخلوا آل فرعون أشد العذاب من حيث اللغة الآن، إطلاق خاص ولا عام؟ عام، يعني فقط فرعون ومثلا زوجاته الكافرات فقط، ولا فرعون ومن اتبعه على الكفر؟ ومن اتبعه على الكفر، فيصير إطلاقا، يصير إطلاقا عاما. اللهم صل على آل أبي، اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. ما رأيكم؟ يكون بمن؟ بهذا الرجل ذاته، بهذا الرجل ذاته وقرابته اللي هم آل بيته. قال رحمه الله: وعلى آله وأصحابه. الأصحاب إخوة جمع صاحب، والصاحب في اللغة الملازم، وانتبهوا يا إخوة لهذا التفريق لأهميته، في اللغة نعم المقصود به الملازم، فإن الذي صاحبك ساعة أو يوما أو يومين لا يسمى لك صاحبا من حيث اللغة، من حيث اللغة لا يمكن الآن أن يلتقي أحدنا بالآخر لمدة ساعة ثم بعد زمن يقال فلان صاحب لك، لأن اللغة إذا قالت صاحب تقصد الملازمة، يعني أنه قد طالت صحبته لك وملازمته لك، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فالمعنى مختلف، فالصحبة تعني ماذا؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت صحبته ردة، حتى ولو ارتد ثم عاد إلى الإسلام ولا يلزم أن يعود إلى الإسلام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الضابط كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود الرؤية البصرية، وإلا لأخرجنا من العميان من الصحابة، عبد الله بن أبي، عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه؟ ما رأى، لكنه رآه بقلبه إن صح التعبير، يعني أنه التقى به، التقى به، فاللقيا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو لحظة من الزمان، لو لم تكن اللقيا إلا ثانية واحدة لكان صحابيا، لكان صحابيا. قلت لكم انتبهوا إلى هذه المسألة، لأن بعض أهل البدع أراد أن ينفذ إلى الصحابة من هذا المنفذ، فماذا قال؟ قال: إن مسلمة الفتح لم تطل صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن لقي النبي عليه الصلاة والسلام في الحج وهم 100,000 أو 120,000 لم تطل صحبة أغلبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، عادوا إلى ديارهم. المدينة ما كانت تكفي إلا 1,000 أو 2,000، أين بقية هذا العدد الضخم. لو قلنا برأي هذا المبتدع الضال الذي يريد أن يجعل الصحبة طول الملازمة، وإن كنت إخوة لا أعمم في كل من قال ذلك لأنه قد يكون قد قاله عن جهل، لكن أنا أقصد أن بعض أهل البدع استغل هذا الفرق بين اللغة والاصطلاح ليقول لما تفرقون، فالصحابي هو الذي طالت ملازمته، ذكر هذا بعض المستشرقين وذكره بعض المنتسبين للإسلام للأسف، بعض الطاعنين في الصحابة ممن ينتسبون للإسلام والإسلام منهم بريء، فأرادوا أن يخرجوا مسلمة الفتح فيخرجوا معاوية ويخرجوا أبا سفيان ويخرجوا من تأخر إسلامه، هذا هو قصدهم فنفذوا من هذا المنفذ. فنقول أبدا، المتقدمون من أهل العلم على أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وما يروج من أن هذا هو رأي ابن حجر ومن أتى بعده هذا غير صحيح. ابن حجر رحمه الله إنما استصحب رأي المتقدمين، وأما حديث عندما الحديث الذي جاء فيه أن خالدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان قد حصل بينه وبين أحد الصحابة الذين قد أسلموا مبكرا حصل بينهم شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد لامه على ذلك ثم قال ماذا؟ لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هؤلاء المبتدع الضلال قالوا هذا الخطاب لمن؟ لخالد. فأنا عندما أخاطب خالد بن الوليد وأقول لا تسبوا أصحابي كأنك لست منهم، وهذا من الجهل، هذا من الجهل والخبث. بل نقول النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقعد قاعدة عامة، أنت يا خالد صحابي وذلك الآخر صحابي فلا يسب بعضكم بعضا، وأراد أيضا أن يقرر أن المتقدم له منزل أعظم من المتأخر بلا شك ما لم يخصه دليل. ولهذا الله جل وعلا عندما ذكر من أسلم من قبل وأسلم من بعد أثنى على من أسلم من قبل أكثر ممن أسلم من بعد، ولكن في كل خير ولكل صحبة. فالخلاصة إخوة أن الصحابة رضي الله عنهم هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك، حتى لو تخللت ذلك ردة ثم عادوا كما حصل بموت النبي صلى الله عليه وسلم ردة بعض الأعراب، فقد يكون هذا الأعراب ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم حصلت له ردة، إذا رجع وأسلم بقي على اسم الصحبة. لماذا إخوة؟ قالوا هذا لعظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل إنسان إذا صاحب أحدا صحبة قليلة لم يسمى له ذلك الرجل صاحبا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن من لقيه مؤمنا به ومات على الإيمان جعله أهل العلم صحابيا لمنزلة من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة أيها الفضلاء لهم منزلتهم ومكانتهم، ولهذا لا ينبغي أن يخاض فيما حصل بينهم إلا على وجه ذكر الخبر مع الترضي عن الجميع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني أمسكوا عن ذمهم أو عن بعض ما يكون منهم وفق البشرية من بعض الأخطاء نمسك، لكن لا حرج أن يذكر طالب العلم ما حصل بين الصحابة لأخذ العبرة والفائدة مع الثناء على الجميع والترضي عن الجميع، فلا بأس. ولا يزال أهل الإسلام ينقلون ذلك في كتبهم وفي تاريخهم لكنهم يترضون عن الجميع. يقول بعض النظام حد الصحابي مسلما لقي الرسول وإن بلا رواية عنه وطول، وإن بلا رواية عنه وطول، فلا نشترط أن يروي عنه ولا نشترط أيضا طول الصحبة. بقي معنا مسألة يا إخوة، بعض الناس أسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومات على الإسلام لكنه ما حصل له شرف الاجتماع به عليه الصلاة والسلام، كمن أسلم وهو في اليمن ولكنه ما استطاع أن يهاجر، مثل النجاشي أسلمه في الحبشة ولم يستطع أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكونه ملكا على قومه. أيضا بعض من كتب في سير الصحابة أورد منهم أويسا القرني على خلاف بين العلم، وقال بأنه ولد في زمن النبوة وأسلم في زمن النبوة، لكن منعه من الهجرة بره بأمه، ما استطاع أن يهاجر لبره بأمه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من عمر ومن سائر الصحابة إذا لقوه أن يطلبوا منه الاستغفار لهم. المقصود يا فضلاء، هل يعد أويس على هذا القول أنه ولد وأسلم في زمن النبوة، هل يعد صحابيا؟ لا. لماذا؟ لأن ضابط الصحابي من لقي، وهذا لم يلقه، النجاشي لم يلقه. طيب ماذا نسميه؟ ها؟ أحسنت، نسميه تابعيا. ذكر بعضها العلم أنه يعد تابعيا، لماذا؟ يا سلام، أحسنت، لأنه قابل الصحابي. إذن أويس ما قابل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قابل عمر، فينطبق عليه ضابط التابعي. كذلك النجاشي ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قابل أصحابه، فينطبق عليه ضابط التابعي. قال رحمه الله: ومن تعبد. المؤلف رحمه الله وسع دائرة الدعاء جزاه الله خيرا، في أول الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدخل آل بيت، ثم أدخل آل بيت الذين هم أقاربه وزوجاته، ثم أدخل الصحابة رضي الله عنه، ثم أدخل كل المؤمنين. ماذا قال؟ ومن تعبد. قال رحمه الله: أما بعد. أما بعد، هذه الكلمة تعد من ماذا؟ تعد فصل الخطاب، جميل. وماذا أيضا تعد؟ جميل. لا أريد الآن الثمرة من أما بعد، لكن أريد وصفها. قد وصفها بعضها للعلم فقالوا هي من ماذا؟ أن نصلم أوتي ماذا؟ جوامع الكلم. فأما بعد من جوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ يعني الكلام القليل فيه فوائد كثيرة غزير المعاني. فكلمة أما بعد قليلة ولا لا؟ أما بعد كلمتان لكن تحوي معاني كثيرة. فما معناها؟ أما بعد يعني مهما يكن من شيء بعد هذه المقدمة فهو هذا المختصر. مهما يكن من شيء بعد هذه المقدمة فهو هذا المختصر. فقوله فهذا المختصر، هذا مختصر في الفقه، يدل على أن ما بعد أما بعد يختلف عما قبل أما بعد. ما قبل أما بعد هو الثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله ومن جاء بعده من المتعبدين. ثم قال أما بعد. عندما يقول لنا القائل أو المؤلف أو الخطيب أما بعد، ماذا نفهم؟ أنه سينتقل إلى فحوى ومضمون ما أراد أن يتكلم عنه. فمن أهل العلم من قال أما بعد للانتقال من المقدمة إلى المضمون، ومنهم من قال لمطلق الانتقال حتى ولو كان انتقال من موضوع إلى آخر. مثلا لو خطبت خطبة طويلة تكلمت فيها عن الصلاة والصيام والحج والبيع، فعلى القول الثاني على مطلق الانتقال، فأنا عندما أنتهي من الصلاة سأقول أما بعد، ثم آتي بالصيام ثم أقول أما بعد، ثم أدخل في الحج ثم أدخل في البيع وهكذا. لكن الأكثر على أن أما بعد إنما يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى المضمون. من أول من قال أما بعد؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. فمنهم من قال هو داود عليه السلام، واستدل بما جاء في القرآن من فصل الخطاب. ما الآية؟ وآتيناه كذا الآية، وفصل الخطاب، يعني أما بعد. فكان يقولها داود في مواعظه وخطبه. وقال بعضها العلم بل قالها غيره، وقال بعضهم بل قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول من قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أريد أن أخوض في هذا، وقد مر معنا في درس سبق التفصيل في هذا. ولا يعنينا من أول من قال به، لكن ما دام أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قالها فإنه من المستحب لنا أن نقولها، وهي من جوامع الكلم ولا شك. طبعا كلمة أما بعد من حيث الإعراب، بعد هي ظرف زمان، هذا الظرف مبني دائما على الضم، أما بعد فيكون مبنيا دائما على الضم. المعنى أما بعد يعني مهما يكن من شيء بعد فهو كذا. ولهذا دائما يا إخوة تجدون بعد أما بعد حرفا ما هذا الحرف؟ الفاء. وجوده ما حكم وجوده إعرابا من حيث الإعراب؟ واجب. نعم أحسنت، هو الفاء هنا دخل في جواب الشرط أما، مهما يكن من شيء بعد ما الجواب؟ فهو كذا وكذا، فهذا مختصر أو فهو المختصر. قال رحمه الله: أما بعد فهذا مختصر في الفقه. قوله رحمه الله فاء، الفاء هنا حكمها الإعراب الوجوب، يعني لا بد أن يأتي ببعد بما يعني بالفاء بعد أما بعد. قوله هذا اسم إشارة، هل يشير إلى شيء موجود أو معدوم؟ يختلف، إن كان قد ألف الكتاب قبل المقدمة فهو يشير إلى شيء موجود، وإن كان قد كتب المقدمة قبل تأليف الكتاب فهو يشير إلى شيء معدوم. وهل يشار إلى المعدومات؟ نعم، هو في حكم الموجود، لأنه وإن كان معدوما في الواقع إلا أنه موجود في الذهن. وهذا إخوة يدل على قوة الفقهاء، يعني هو يستحضر ماذا سيقول، يعني هو متوقع أن يكون كتابه عن كذا وكذا وكذا بالتفاصيل المعروفة. فعندما يقول فهذا مختصر في الفقه، أي فهذا الذي في ذهني مختصر في الفقه، وإن كانت المقدمة بعد تأليف مضمون الكتاب فيكون إشارة إلى محسوس، والأمر في هذا واسع. قوله مختصر يعني مقتضب، يعني قليل الكلمات وليس كثير الكلمات. ولك أيها الفاضل ثلاث حالات أثناء الكلام أو أثناء الكتابة: إما أن يكون كلامك أو كتابتك ماذا؟ أكثر من المعنى، يعني الألفاظ أكثر من المعاني، فهذا يسمى إطنابا. إذا كان كلامك كثير والفائدة قليلة يسمى إطنابا، والإطناب الغالب أنه مذموم، الإطناب يعني الإكثار من الكلام والفائدة تكون قليلة، هذا الأصل فيه. وقد يكون كلامك قليلا لكن المعاني غزيرة، فهذا يسمى مختصرا. وقد يكون الكلام على قدر المعنى. فالكتاب من أي الأنواع الثلاثة؟ الثاني، وهو الاختصار، فكلامه قليل لكن المعاني المستنبطة كثيرة. ذلكم إذا نظرنا إلى ما يفهم من كلام المؤلف، أحيانا يقول منطوقا لكن يخرج منه محترزات، ويخرج منه مفهوم موافقة، ويخرج منه مفهوم مخالفة، وهكذا، فتكون المعاني كثيرة. وهذا الذي جعل الفقهاء يختلفون في عد مسائل الزاد، يتفاوتون كثيرا، منهم من قال يحتوي على 3000 مسألة، منهم من قال لا يحتوي على 6000 مسألة، منهم من قال أكثر، منهم من قال أقل. لماذا؟ من نظر إلى الألفاظ قطعا سيأتي يعني برقم دقيق، لكن من نظر إلى المعاني التي تأتي من الألفاظ سيختلف حينئذ الناظرون على حسب ما فتح الله لهم من المعاني. قال رحمه الله فهذا مختصر في الفقه. هذا المختصر من أين أتى به؟ قال من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. قبل أن نخوض في المقنع وأبي محمد، كلمة الفقه في اللغة تأتي بمعنى الفهم، ما شهدها من القرآن؟ يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول، وهم قالوا ذلك عنادا واستكبارا. وقال بعض أهل العلم بل الفهم بل الفقه هو الفهم العميق والدقيق وليس مطلق الفهم. ما الفرق بينهما؟ قالوا حتى يكون الفقيه من استنبط الأحكام بعد جهد وتعب، أما إذا استنبط الحكم دون أدنى جهد وتعب فلا يكون فقيها، فيكون الفقه مختصا بالفهم الدقيق العميق الذي يحتاج إلى جهد وتعب. أما الفقه في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، من الأدلة التفصيلية. إذا معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة تعود إلى الأحكام أو تعود إلى معرفة من الأحكام التفصيلية. تجدون بعض التعريفات تقول العلم بالأحكام الشرعية العملية، ولهذا سيقول المستنبط حتى يعيد ذلك إلى العلم، أو يقول أيضا المستنبطة ليعيده إلى الأحكام. لكن لو قلنا معرفة فليس لنا إلا وجه واحد، معرفة الأحكام الشرعية العملية مستنبطة، سواء أعدناها إلى معرفة أو أعدناها إلى الأحكام. والفرق بين الفقه والأصول وغيرهما من العلوم معروف لا نحتاج إلى ذكره هنا. قال رحمه الله: من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. سبق أن أبا محمد الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه قد ألف 4 كتب حتى يتدرج طالب العلم فيها، بدأها بالعمدة وختمها بالمغني مرورا بالمقنع. وكتاب المقنع يا فضلاء لقي عناية عظيمة من أهل العلم بعد أن ألفه موفق الدين ابن قدامة رحمه الله، نظرا لقوته وجزالة ألفاظه وكثرة مسائله، فوجد عناية كثيرة. من ضمن هذه العنايات عنايات اختصار، إذ العناية بالكتاب قد تكون عناية شرح، قد تكون عناية اختصار، قد تكون عناية اقتضاب، قد تكون عناية نظم، وقد تكون عناية حاشية يحشي على الكتاب. وكل هذا حصل في المقنع لعناية الحنابلة به، فحظي الإمام موسى الحجاوي رحمه الله بشرف الاختصار فاختصر هذا. ما سبب اختصاره؟ لماذا يختصر المقنع؟ لماذا لا يبقى المقنع بين أظهرنا على حاله؟ ما فائدة الاختصار؟ قال رحمه الله: على قول واحد، يعني أن المقنع ربما أورد فيه أقوالا أو روايات في المذهب فهو سيقتصر على رواية واحدة أو قول واحد. هذا القول الواحد وصفه فقال: وهو الراجح في مذهب أحمد. هذا القول الواحد الذي اختاره الحجاوي هو الراجح في مذهب أحمد، والتزم رحمه الله بهذا في أغلب المسائل، لكنه أخطأ في بعضها كما سيأتي بيانه عند ذكر المسائل بإذن الله بتفاصيلها. قال: وربما حذفت منه مسائل نادرة. لماذا حذف منه المسائل؟ لندرتها. وهل ذكر المسائل النادرة يعيب الكتاب؟ ما رأيكم لو أنا ألفت كتابا وذكرت فيه مسائل نادرة، هل هذا معيب؟ الجواب لا، إلا إذا طغى على الشائع. إذا كان الشائع هو أكثر الكتاب والنادر هو الأقل في الكتاب فلا بأس. بل يا إخوة، ذكر النادر أفاد الفقهاء فائدة كبيرة، منها أنهم افترضوا مسائل ثم قدر الله أن تقع. نعم، يعني هم الآن افترضوا الطواف على جناح طائر، فالآن الطائرة موجودة، لو أن إنسانا طاف على طائرة هل يصح؟ وبعضهم جعل الطواف في الدور الثاني والثالث من هذا القبيل فمنعه، وهكذا. ذكر المتقدمون مسألة لو أنه جمع الريح في كيس ثم صلى وهي معه، أو جمع غيره مما يستقدر في كيس، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ الآن عندنا قوارير التحليل الموجودة الآن، نعم، والقسطرة سنتم موجودة الآن، وهكذا. فافتراضهم للمسائل أفادنا ولا ما أفادنا؟ أفادنا، لكن الذي يعيب هو أن يكون أكثر الكتاب من هذا القبيل. الفائدة الثانية من ذكر المسائل النادرة هو التفريع على التقعيد. قد يذكر العالم قاعدة ثم عندما يريد أن يفرع لا يجد لها فروعا كثيرة من المسائل في زمن الطلاب، فهو يفترض مسائل وإن كانت نادرة الوقوع أو بعيدة الوقوع، لكنه يفترضها لماذا؟ لتكون فرعا. الثالث: تدريب الطلاب على الوصول إلى الحكم. فما الفائدة أن أذكر للطلاب مسائل يعرفونها؟ كيف أدربهم وأتأكد أنهم قد ضبطوا هذا المعنى؟ أفترض لهم مسائل أو آتي لهم بمسائل نادرة الوقوع حتى يقيسوا النظير على النظير، وهكذا. إذن ذكر يا إخوة المسائل نادرة الوقوع لا بأس بها، إلا إذا طغت على الكتاب. قال رحمه الله: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. ما سبب حذفه لها؟ لعدم الحاجة إليها، فقدم ما هو محتاج إليه على ما لا حاجة إليه. وعوضنا بشيء عندما حذف، عوض. ما هذا التعويض؟ قال: وزدت ما على مثله يعتمد. فهو جزاه الله خيرا، وإن كان قد حذف إلا أنه عوضنا بزيادة لم تكن في أصل المقنع رحمه الله رحمة واسعة. الآن بدأ في التعليلات، لماذا اختصر ولماذا على قول واحد، لماذا لم يدع الطلاب ينتفعون بالأصل. قال رحمه الله: إذ الهمم قد قصرت. هذا السبب الأول. السبب الثاني: والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. فذكر المصنف كم سبب؟ ذكر المصنف سببين. لماذا؟ لاختصاره. وهذان السببان لم يذكرهما اعتباطا وارتجالا، بل فيهما نكتة لطيفة. ذكر سببا داخليا وسببا خارجيا. ذكر سببا يعود إلى النفس وسببا يعود إلى غير النفس. السبب الذي يعود إلى النفس ماذا؟ قصور الهمم. فقال: نظرا للقصور الموجود عند الطلبة همتهم قد قصرت، فأنا أختصر. طيب، بعض الناس همته عالية، بقي هناك شيء آخر وهو السبب الخارجي، وهو ماذا؟ والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. هذه الأسباب خارجية ولا داخلية؟ خارجية. يعني وإن كانت همتك عالية إلا أنه يبقى ماذا؟ الأشياء التي جاءت من المثبطات في زمن الطلبة في عصر الحجاوي رحمه الله. ماذا نقول نحن في عصرنا؟ المثبطات لا حصر لها ولا نهاية لها، ونسأل الله أن يلطف بنا. هذه المثبطات وهذه العوائق وهذه المطبات قد أخرجت كثيرا ممن يروم العلم ويقصده ويرغب فيه ويرغب في تحصيله، وربما بدأ به قد أشغلته تلك المثبطات. والعلم يحتاج إلى جلد، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى مثابرة وإلى مصابرة، ولا يأتي هكذا تلقائيا. ينام الإنسان ثم يقوم وقد صار ملما بكتب أهل العلم يعرف تفاصيلها، وإنما يحتاج إلى مكابدة. فهذا التعليل من المصنف تعليل دقيق وفي محله. ذكر سببا داخل النفس وهو قصور الهمم، وذكر سببا خارجها وهو حصول المثبطات الخارجية. الأسباب جمع سبب، والمقصود ما يتوصل به إلى المقصود. المثبطة يعني المقعدة أو المشغلة. وهل ذكر الله جل وعلا التثبيط في القرآن ولا ما ذكره؟ ذكره في قوله: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، يعني فأقعدهم عن نيل المراد. نيل يعني إدراك المراد، المراد يعني المراد من العلم، يعني المراد من العلم. قد كثرت يعني هذه المشغلات والملهيات قد كثرت في زمانه، فكيف بزماننا؟ قال رحمه الله: وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. يعني كأنه يقول: لا تظنوا أنه يعني أني عندما اختصرت قد قلت فائدته. أنا اختصرت، لكن هذا الاختصار إن شاء الله سيغنيك عن المقلع وسيغنيك عن المطولات، إذ ذكرت أصول الفقه فيه، وأنت تقيس ما لم أذكره عليه. الآن هو يثني ولا يضم؟ ها؟ يثني. يثني على من؟ على نفسه وعلى كتابه. وهل يسوغ هذا؟ هل يسوغ أن أثني على نفسي؟ أين هو من قول الله تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم؟ والآن يزكي كتابه، تزكية الكتاب تزكية للنفس إذ هو من مؤلفاته. ما جوابكم؟ الآن دافعوا عن المؤلف. تفضل. جميل، أحسن. إنما أثنى على الكتاب لا ليمدح المؤلف، وإنما ليكون للكتاب ماذا؟ ليكون للكتاب عند الناس منزلة فيروج بينهم، فيكثر أجر المصنف. وقد يثني الإنسان أحيانا على شيء مما صنع لا ليثني الناس عليه، إذ هو قد تجاوز هذا، وإنما يريد أن يكثر المنتفعون فيكثر أجره. كمن يدعو الناس إلى درس له، هو في الواقع يثني ثناء مبطنا على نفسه، لكن إن قصد من ذلك أن يكثر الحاضرون فيعم الله النفع ويكون النفع أكثر، فإنه يؤجر لا يوزر. وإن قصد حتى يتكثر بالناس فإنه يؤزر لا يؤجر. وهكذا، ومربط الفرس يا فضلاء على النية، ومعقد الأعمال على النية. ولنا في هذا ماذا؟ أو للمؤلف في هذا سلف. فها هو يوسف عليه السلام يقترح أن يكون على خزائن الأرض، يعني يكون وزيرا للمالية، وهو بهذا يثني على نفسه ثناء مبطنا، كأنه يقول أنا أصلح لهذه المنزلة. فهل نقول بأن يوسف فعل هذا ليتكثر؟ حاشاه وكلا، عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإنما قال هذا أولا قد يكون فرض عين عليه، هو نبي، فإذا كان على الخزائن ضبطها بشريعة الله. وأيضا قد قال هذا لأنه أهل، وقد لا يوجد مثله في زمانه ولا يوجد قطعا عدا يعقوب عليه السلام. ومن ثم نقول قد يكون طلبه لتلك الرياسة فرض عين. وهذا يا إخوة متمسك لمن طلب القضاء ظانا أنه أهل له، لا سيما في زمن قد قل من يستحق القضاء، إما لطعن في العلم أو ديانة، فطلبه للقضاء حينئذ مع غلبة ظنه أنه لن يكون من القضاة الذين يحكمون بغير الشريعة، فيكون طلبه للقضاء على فرض كفاية أو فرض عين على حسب الحال. أيضا من ذلك أن بعض الصحابة قد زكوا أنفسهم، فمثلا قول سهل بن سعد الساعدي، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أحد الصحابة، ماذا يقول؟ قال: ما بقي أحد أعلم مني بما بقي أحد أعلم بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. هذا الآن يثني ولا يذم؟ يثني على نفسه، لكن لا حرج. وكان يقول أبو هريرة وغيره: أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولك أنا أعلم طلاب الشيخ الفلاني، وأنت تقصد من هذا حتى ينتفع الناس بك وأنت تذكر حقيقة، لا بأس بذلك. طيب موسى عليه السلام عندما سأله الرجل من بني إسرائيل من أعلم الناس، ماذا قال؟ قال: أنا. جميل. طيب الله جل وعلا كافأه أو عاتبه؟ عاتبه، فقال ماذا؟ فأمره أن يبحث عن رجل آخر هو أعلم منه. موسى عليه السلام أخطأ عندما قال أنا الأعلم، أنا أعلم الناس، أو ما أخطأ؟ تفضل. هو أصاب عندما قال أنا الأعلم، لأن هذا هو العلم الذي وصل إليه، فهو يحدث بالواقع. وإنما كان الأولى أن ينسب ذلك إلى الله، كان الأولى أن ينسب ذلك إلى الله. سليمان عليه السلام جاء في بعض الروايات أنه أقسم أن يطأ 100 امرأة، ولا فتأتي كل امرأة بولد، يكون ماذا؟ يكون عونا له على أمور الدنيا، يكون مجاهدا في سبيل الله. طيب هذا أمر طيب، لكن الله جل وعلا عاتبه، فماذا حصل؟ لم تأتي إلا امرأة بشق ولد، 99 امرأة ما أتوا بشيء، ما بقي إلا امرأة واحدة أتت بشق ولد. لماذا؟ قال أهل العلم: عاتبه الله لأنه لم يقل إن شاء الله. فالمقصود يا إخوة أحيانا يكون العتاب على اللفظ وإن كان القلب غامرا بالمعنى، هو قطعا المشيئة في قلبه، لكن العتاب على اللفظ. وهذا يجعلنا نقول لمن يقول أنتم تتشددون في بعض الألفاظ: يا أخي أنا عندما أقول والنبي ما قصدت إني أحلف بالنبي يعني أنه أفضل من الله وأنه كذا، إنما قصدت يعني أنها شيء جرى على لسانه. يقول بعض الناس أمانة عند الحلف، يقول أنا ما قصدت أن أحلف بالأمانة لأنها شيء أعظم، وإنما شيء جرى على اللسان. نقول النبي عليه الصلاة والسلام عالج مثل تلك الألفاظ أو لم يعالجها، عالجها مع أن القلب عامر وغامر بتعظيم الله، لأن هذه الألفاظ ربما جرت من يسمعها أو يقولها ولو بعد زمن إلى بعض المعاني الفاسدة، فمن شريعتنا تغيير تلك الألفاظ. الآن بقي معنا من كلام المؤلف: ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. قوله ولا حول يعني ولا تحول، تحول من ماذا؟ ولا تحول من حال إلى حال إلا بمن؟ إلا بالله جل وعلا. تلاحظون يا إخوة أن المؤلف قد أظهر خضوعه لله جل وعلا، فهو أثنى على ربنا جل وعلا وهو أهل في أول المقدمة، ثم ها هو يختم المقدمة أيضا بالثناء فيقول ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل، وكأن فيه معالجة لشيء مما ذكر عن الثناء على كتابه، فهو يقول وإن كان كتابي يغني عن المطولات لكن هذا ليس مني وإنما هو من الله جل وعلا، فيدفع حينئذ ذم الذام له إذ يقول كيف يمدح نفسه ويثني عليها، إنما مدح كتابه ليروج فيكثر أجره، والذي دلنا على أنه ما قصد مدح نفسه تزكية هو هذا الذيل الذي ذيل به المقدمة. ولا قوة إلا بالله يعني ولا قوة لي على التأليف ولا قوة لي على الكتابة إلا بالله جل وعلا، إلا بأن يستعين بالله تبارك وتعالى، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فالأمر كله إلى الله. والذي قال إنما أوتيته على علم عندي ماذا صار له؟ فخسفنا به وبدار الأرض. ولهذا ينبغي لمن آتاه الله فهما وإدراكا في العلوم أن يبقى خاضعا لله مفتقرا إلى الله، أن يبقى ناسبا ذلك الفضل إلى الله، فيكثر شكره وحمده والثناء على الله عز وجل. وهذا هو سر قول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما ازداد علمه ازداد خشوعه وازدادت خشيته وازداد ارتباطه بالله عز وجل. أما إذا كان العلم يجعلك تزهو بنفسك وترى نفسك خيرا من الناس فهذا العلم ما نفعك، بل هو من العلوم التي تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم منها عندما تعوذ من العلم الذي لا ينفع. قال رحمه الله وهو حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا يعني كافينا، يعني أنه يكفينا من كل شيء سبحانه وتعالى. ونعم الوكيل هو هنا يختم المقدمة بالثناء على الله عز وجل، ونعم الوكيل، فنعم فعل ماض للمدح مبني على الفتح، فعل ماض للمدح مبني على الفتح، أين الفاعل؟ الوكيل، الوكيل على قول، فيكون الوكيل فاعل لنعمة، الوكيل بمعنى المتوكل عليه، المتوكل عليه المعتمد عليه مع بذل الأسباب، إذ التوكل هو الاعتماد على الله جل وعلا مع بذل الأسباب. والناس في التوكل أصناف، منهم من يتوكل على الله عز وجل بالمعنى الصحيح، يعني يبذل السبب ويجعل اعتماده على الله، يعلق قلبه بالله، ومنهم من يعتمد على السبب فيغرق فيه يفرط فيه، فربما لو أجرى عملية عند طبيب حاذق يجريها وهو مطمئن البال منشرح الصدر ليس عنده خوف، غدا العملية التي ستجرى لك ما نراك خائفا، قالوا بشرك العملية عند أحذق طبيب، هذا يا إخوة نوع شرك، لأن القلب اعتمد على من؟ على السبب. مثل من يشتري سيارة جديدة فتجده يسرع فيها ولا يكون في قلبه ذرة خوف، لماذا؟ قال والله الإطارات جديدة والسيارة جديدة فالأمر واسع وإن شاء الله عز وجل الأمور طيبة، فهذا ذكر المحققون أنه نوع شرك إذا اعتمد على السبب، هذا مرد إلى القلوب، إذا اعتمد على السبب، إذا كان قلبه معتمدا على السبب مع إلغاء المسبب حاشا وكلا، ومعاذ الله أن يكون ذلك من أحد منا فيكون أعوذ بالله شرك، أما إذا ألغى المسبب تماما فقد يوصله إلى الشرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. الثالث التفريط، وهو إلغاء السبب بالكلية، وهذا ما يفعله غلاة الصوفية، فهم لا يطلبون رزقا ولا يطلبون شيئا بس فقط ذكر، وليته ذكر على الجادة لكنه ذكر من الأذكار المختلقة المبتدعة، فيطلب فيمتنع عن طلب الرزق ويمتنع عن بذل الأسباب، وهذا وأمثاله. يقول لهم ابن القيم إذن اتركوا سبب الولد فلا تجامعوا وانتظروا الولد، واتركوا سبب الشبع وهو الأكل والشرب وانتظروا الشبع، هل يحصل لهم ذلك؟ ما يحصل لهم ذلك، هذا هو الأصل. فالمقصود أن المؤمن في المنتصف وسط، أمة وسط، فهو يبذل الأسباب لكن اعتماده على الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر ودخل إلى الغار وأبو بكر خاف على النبي عليه الصلاة والسلام وخاف أن يغتال رسول البشرية من قبل هؤلاء المجرمين، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ لا تحزن إن الله معنا. هذا هو التوكل. ألم يبذل سببا؟ بلى، ولهذا قال له هذه الكلمة بعد أن بذل الأسباب. فهو اختار ابن الأرقط، ابن أرقط ليكون دليله في الطريق، وهو خريت يعني يعرف الطرق وهو أمين. ثم دخل الغار، لو أعدم الأسباب لبقي هكذا أمامه، لكنه بذل الأسباب عليه الصلاة والسلام. كذلك اعتمد على الله، إن الله معنا، بعدما بذلنا الأسباب فنحن معتمدون على الله عز وجل، فالله معنا. نختم بشيء فقط قبل أن نفتح المجال للأسئلة. لو أردنا يا إخوة أن نرتب هذه المقدمة الآن، لو أردنا أن نرتب المقدمة فنقول اشتملت على ماذا؟ أولا احتوت الثناء على الله، هذا رقم واحد. اثنين نعم أحسنت، والبسملة ثناء، جميل، الثناء على الله عز وجل. اثنين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. الثالث الفصل بين الثناء والصلاة عن ما بعدها وهو كلمة أما بعد. الرابع بيان منهجه في الكتاب. وما منهجه في الكتاب؟ أولا أنه مختصر، اثنين أنه في الفقه، ثلاثة أنه من المقنع وليس مختصرا من كتاب غيره، أربعة أنه على قول واحد، خمسة أن هذا القول هو القول الراجح المعتمد في المذهب. ثم بعد ذلك ذكر سبب الاختصار، هذا كله في المنهج الآن، نحن وزلنا في رقم أربعة في المنهج. ثم ذكر سبب الاختصار، وذكر أن هناك سببا داخليا وهو قصور الهمم، وسببا خارجيا وهو الأسباب المثبطة من الخارج. ثم ختم ذلك بالثناء، فصار عندنا خمسة أشياء: ثناء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد فصل الخطاب، ثم منهج المؤلف في الكتاب، وختم ذلك أيضا بثناء. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. تفضل. جميل جدا، أحسنت، وهذا قد ذكر. نعم، هذا ذكرني الشيخ بمعنى آخر، الفرق بين الرحمن والرحيم، أن الرحيم هي الرحمة الواصلة إلى من؟ إلى المؤمنين خاصة، أما الرحمن فهي لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم، ولهذا قال الله وكان بالمؤمنين رحيما، وقدم بالمؤمنين، وتقديم الجار والمجرور على المؤمنين هنا يفيد الاختصاص، يعني أن هذه الرحمة خاصة بالمؤمنين، فتكون رحمة خاصة بهم، أما الرحمن فرحمته للجميع. نعم، تفضل. أحسنت، لا شك أن المسألة خلافية، بعضهم قال الله ليس لفظا مشتقا بل هو جامد، يعني بمعنى أنها كلمة هكذا الله ليس لها أصل اشتقاق من حيث اللغة، لكن أكثر من ذكر لفظة الجلالة الله قال أنها أصلا في الاشتقاق الأصلي من الإله، ثم بعد ذلك اشتق منها لفظ الله، والله أعلم بذلك. بقي سؤال يا أخوة، تفضل. نعم أحسنت، من أهل العلم من أجر القاعدة التي ذكرناها فقال آل محمد يقصد بهم أتباعه على دينه، ومنهم من قال بل الذي أتى في التشهد هو قرابته وأزواجه، من قرابته من المؤمنين وأزواجه، ولعل الأولى الأول حتى يعني حتى يعم الفضل، والله أعلم. تفضل يا شيخ. صحيح، جميل، منها مسائل. نعم أحسنتم، هذا يعني سؤال جيد، الشيخ نبهني لشيء، يقول قول المصنف وربما حذفت منه مسائل أنه أمر محتمل، يعني قد يكون حذف وقد يكون لم يحذف، لكن بالرجوع إلى المقنع ومقارنة المقنع بالزاد رأينا أنه حذف مسائل كثيرة في الواقع، فهو في الواقع حذف. وأما كلمة ربما فلا تدل دائما على الاحتمال، ما تدل دائما على الاحتمال، وقد يقال إنه ذكر هذه الكلمة ربما للتخفيف، يعني حتى لا يقطع بالحذف فيحصل ثقل على السامع أو القارئ، فذكر ربما حذفت يجعل الطالب أيضا لا ينفر من قضية حذف ما هو في الأصل فيأسف ويحزن ويقول الأصل مليء بالفوائد والمؤلف هداه الله قد حذف منه. أقول ربما هذا، أنا أقول أيضا ربما نخرج هذا من كلمة ربما، لكن أما الحذف فهو ثابت. نعم بالمقارنة هذا مع المقنع مسائل كثيرة قد حذفها من المقنع يقينا. نعم كثيرة ليست الأكثر، لكن كثيرة بمعنى أنها عشرات المسائل. نعم هو قليل باعتبار المجموع، إذا عندك 6,000 مسألة وأكثر وحذف منها مثلا 100 مسألة فهو قليل باعتبار المجموع، لكن كثير باعتبار نفسه. 100 مسألة كثيرة، لكنها إذا قارنتها ب6,000 فهي قليلة. نتوقف عند هذا يا إخوة، تفضل. أحسن، هو يشير إلى قضية هل ستقتصر على المذهب أو ستذكر الراجح. يعني لابد أن يعني إذا جاءت المسألة لا سيما من مفردات المذهب ودليلها ضعيف أو إنما اقتصروا على تعليل، فلا ريب ولا شك أننا سنذكر القول الآخر، بل نقول لعل الله أن يهدينا فلا نطيل في ذكر الخلاف. فما تفضلت به هو أمر يعني قد التصق بصاحبكم، فإذا ذكرنا الخلاف تشعبنا فيه وخرجنا عن المقصود، فنقول يعني الخلاف سيذكر يقينا بإذن الله، لكن الإشكال هل سيطول. نحاول أن يعني نكبح أنفسنا ألا نطيل في الخلاف، لأن الانتهاء من الكتاب مقصود في الواقع، ونحن نريد أن ننتهي من الكتاب بإذن الله تعالى في 30 درسا علميا، في 30 يوما علميا، كل يوم 4 دروس، يعني في 120 درسا علميا. 6,000 مسألة مع غير النوازل التي في عصرنا، هو كما قال وزدت ما على مثله يعتمد، نحن نقول وسنضطر إلى زيادة المسائل المعاصرة في زمننا والنوازل، فذكر هذا في 120 درسا فقط يعني قد يكون أمرا صعبا، لكن نقول نطلب الرعاية من الله تبارك وتعالى، والله هو المعين. لعلنا نترككم الآن في الراحة، نختم بهذا السؤال ثم نترككم ترتاحوا إلى الدرس الثاني. تفضل شيخ. أحسنت، جميل. طبعا تميز مذهب أحمد رحمه الله بكثرة الروايات والتخريجات والأوجه، فالمصنف قال سيختار لنا قولا واحدا، هذا القول أو هذه الرواية هو المعتمد في المذهب. فكيف عرف أنه المعتمد في المذهب؟ أولا هذا المؤلف رجل ضليع في الفقه الحنبلي، فهو مؤلف الإقناع، وهو من ألف أيضا رحمة الله عليه كتبا تعنى بمفردات المذهب وما وصل إليه الحنابلة. الأمر الثاني قد قعد العلماء قاعدة فقالوا إذا اتفق صاحب المنتهى وصاحب الإقناع الذي هو الحجاوي على قول فهو المعتمد، فإذا اختلف فاختلف أهل العلم، هل نرجح قول المنتهى ولا قول الإقناع، والأكثر على المنتهى. فحينئذ نحن بإذن الله سنسلك هذا المسلك، فإذا كان قد ذكر المصنف القاعدة تقول إذا اتفق صاحب المنتهى والإقناع على قول من أقوال أحمد فهو المعتمد في المذهب، وإذا اختلف فاختلف العلماء، والأقرب أن ما قرره صاحب المنتهى هو الأقرب إلى اعتماد المذهب. فبإذن الله تعالى في خلال المسائل إذا ذكر المصنف رواية مرجوحة فسنبينها في حينها، ونقول هذه الرواية ذكرها مرجوحة وقد ذكر صاحب المنتهى كذا وكذا، أو قد ذكر نفسه الحجاوي في الإقناع كذا وكذا، حتى نستقيم على المعتمد في المذهب. الله أعلم. نعم نعم المنتهى والإقناع. نعم صحيح، تفضل. جزاك الله خير. نعم. نعم. طب أحسنتم جزاكم الله خير. طبعا ما أورده الشيخ جزاه الله خير من قضية الموعد هذا قد أثير أيضا في الدرس الماضي في درس العمدة، ونحن أخذنا في درس العمدة آراء الإخوة فكأنهم جعلوا أن نبقى على هذا. قد جربت إخوة درس الفقه درس الفجر من الفجر إلى الظهر لا يستطيع، وما أقول لا يستطيع حتى آتي بالتاء التي تفيد معنى، لا يستطيع عليه إلا أقل القليل، وأنا ما أستطيع عليه. يعني من أذان صلاة الفجر إلى أذان الظهر فيه مشقة عظيمة جدا، هذا أمر. الأمر الثاني الفقه يحتاج إلى فهم وإدراك، وليس فقط يعني أننا مثلا نذكر أحاديث حتى مثلا نقول والله قرأنا على فلان أو سمعنا من فلان حديث كذا وكذا، الأمر سهل، الفقه يحتاج إلى فهم وإدراك. ثالثا ما يتعلق شيخنا بقضية الإرهاق الذي ربما يقع من العاشرة إلى العشاء، نقول عندنا يعني فراغات كثيرة، يفترض أننا نقف قبل الأذان بربع ساعة على الأقل أو بعشرين دقيقة فنرتاح، ثم سنقف إن شاء الله عند الثانية، وأما العودة إلى البيت فأنت غير محتاج إليها لأن الغداء سيكون هنا إن شاء الله، عندنا غداء هنا في مكتبة أيضا لمن أراد أن ينتفع أو يرتاح فيها أو يقرأ أو يستروح بقراءة كتبها العلم موجودة. ثم يعني أطول فترة هي من العصر إلى المغرب، هي فعلا الطويلة لكن نحتاجها لأن لو فصلناها لكان الرجوع صعبا. ثم بإذن الله تعالى عندنا بوفيه مفتوح، يعني وإن كان مصغر لمن تعب أو سائم ممكن يتحرك ويشرب ويأتي أو يغير مجلسه، ثم نختم بما بين العشاءين. بعض الإخوة قال إلى المغرب، قلت ماذا بقي؟ ما بين المغرب والعشاء ليس كثيرا، يعني ساعة وقليل. بعضهم قال لا ونستمر بعد العشاء. طبعا هذا قول، في قول آخر يعني قول متحمس يقول لماذا نقف، دعنا نستمر إلى العاشرة مثلا. طبعا هذا قول أنا أجزم بأن المقترح له هو أول من سيتفلت منه لأنه صعب أصلا، فهو من الصعوبة مكان. فالوقت يعني نود أن نرضي الجميع فيه، لكن ربما ما نحن عليه الآن في ظني أنه أنسب الموجود ويعني وهو مناسب للأكثر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. نعم الله يبارك فيك.